ولعل هذا محوف من الرازي لأنه نسب رازيا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وذكر أيضا ابن ماكولة في الإكمال وابن ناصر الدين فنسبوه إلى الرازي فلعل الصواب الرازي. نعم. وحجاج بن حمزة هذا قال عنه أبو زرعة شيخ مسلم صدوق. نعم. وروى عنه أو كتب عنه أبو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن قال وأبو يحيى محمد بن سعيد القطان. نعم محمد بن سعيد هو بن غالب البغدادي العطار ومحمد بن سعيد هذا ثقة وتوفي في عام 58 و200 وأيضا نسبته إلى القطان هذه فيها نظر وإنما نسب العطار وحتى ابن الجارود روى عنه في مواضع أخرى في هذا الكتاب فنسبه إلى العطار فلعل ما وقع هنا من باب التصحيح وأن الصواب هو العطار كما ذكر في كتب الرجال. نعم ذكر بهذه النسبة أي القطان ذكره بهذه النسبة الخزرجي في الخلاصة ولكن باقي كتب الرجال نسبته إلى العطار. نعم فلعل الصواب العطار وقد يسمى أيضا القطان. نعم وهو ثقة. قالوا أي هؤلاء الثلاثة قالوا حدثنا أبو أسامة وأبو أسامة مر علينا فيما سبق. نعم نعم أحسن أبو أسامة هو حماد بن أسامة القرشي الكوفي المكنى بأبي أسامة وهو مشهور بهذه النسبة في الغالب أنه يذكر بهذه النسبة عفوا مشهور بهذه الكنية فكثيرا ما يذكر بكنيته أبو أسامة. نعم وهو ثقة ثبت من الطبقة التاسعة وتوفي بعد 200 توفي 201 وقد خرج له الجماعة عن الوليد بن كثير والوليد بن كثير هو المكي وهو من الطبقة السادسة وتوفي في عام 51 و100 وقد خرج له الجماعة والوليد بن كثير ثقة وثقه إبراهيم بن سعد وعيسى بن يونس وقال سفيان بن عيينة كان صدوقا ووثقه أيضا يحيى بن معين وقال عن أستاذي أنه صدوق ثبت. نعم فهو ثقة ووصف بالعلم بالمغازي والسير وأنه كان معتنيا بالمغازي والسير. نعم وتكلم عليه ابن سعد فقال له أحاديث وهو ليس بذاك قال كان عنده علم بالمغازي والسير وله أحاديث وليس بذاك. نعم والجواب عن هذا بما تقدم من توثيقه فتقدم أن جمهور أهل العلم على توثيقه وعلى الثناء عليه. نعم وابن سعد رحمه الله قد يتشدد في بعض الأحيان. نعم فهنا الذي يظهر أنه تشدد في الوليد بن كثير. نعم فالراجح أنه ثقة وهو مستقيم الحديث. نعم قال عن محمد بن عباد بن جعفر ومحمد بن عباد بن جعفر هو ذو رفاعة المخزومي وهو ثقة من الطبقة الثالثة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 500 وهو أيضا ثقة ثقة مقل أحاديثه ليست بالكثيرة. نعم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم، قبل أن نحكم على هذا الحديث ونتكلم عما يتعلق بفقه هذا الحديث، أذكر أو أتكلم على الأسانيد التي ساقها المصنف لهذا الحديث. نعم، وأراد أن يبين المصنف الاختلاف الذي وقع في هذا الخبر في إسناده، ولعل يأتي الكلام على ذلك فيما بعد بمشيئة الله. فقال ابن الجارود: حدثنا عبد الله بن محمد بن كافر، وهو العمدري أبو البختري، وهو أيضا ثقة. نعم، قال: حدثنا أبو أسامة، وتقدم وحماد بن أسامة حاء، وحدثنا محمد بن سليمان القيراطي. ومحمد بن سليمان ذكره ابن حبان في كتابه الثقات. نعم، فهو ليس بالمشهور، محمد بن سليمان ليس بالمشهور، وذكر ابن حبان في كتابه الثقات. نعم، ولا أعلم فيه توثيقا غير ما ذكر ابن حبان له في كتاب الثقات. وابن حبان كما هو معلوم يتوسع في باب التوثيق، لأن عنده الثقة هو الذي لم يجرح. نعم، فهذا وفق قاعدته، لكن رواية ابن الجارود عنه هذا مما يقويه، رواية ابن الجارود عنه وأيضا في هذا الكتاب هذا مما يقويه. نعم، قال: حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، وتقدم بل الذي تقدم محمد بن عباد بن جعفر، وأما هذا فهو محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هو ابن الزبير القرشي الأسدي، وهو ثقة. محمد بن جعفر بن الزبير القرشي الأسدي وهو ثقة. وهنا في هذا الخبر اختلاف على الوليد بن كثير، هل شيخه محمد بن عباد بن جعفر المخزومي كما تقدم، أو شيخه محمد بن جعفر بن الزبير كما في هذه الرواية. سوف يأتي بإذن الله الكلام على ذلك. قال: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، تقدم عن أبيه، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابن الجارود: وقال عيسى بن يونس. وعيسى بن يونس مر علينا من قبل ولا لم يمر؟ نعم نعم، أحسنت. إذن مر علينا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مر علينا من قبل وقد خرج له الجماعة. عن الوليد وهو بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير. فرواية عيسى بن الوليد توافق رواية عبد الله بن محمد بن شاكر، وأيضا رواية محمد بن سليمان القيراطي عن أبي أسامة عن الوليد. فرواية عيسى عن الوليد توافق رواية من رواه عن أبي أسامة هكذا. نعم، قال: عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. توافقها في شيخ محمد، في شيخ الوليد بن كثير، وأنه محمد بن جعفر بن الزبير، ولكن تخالفها في شيخ محمد بن جعفر بن الزبير. فقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وعبيد الله غير عبد الله، كلاهما أخوان، ولكن عبيد الله غير عبد الله، وإنما هو أخ لعبد الله. نعم، وعبيد الله أيضا ثقة، عبيد الله أيضا ثقة، وهو من الطبقة الثالثة، توفي عام 600. نعم، قال: وقال محمد بن إسحاق. ومحمد بن إسحاق مر علينا صاحب السيرة، وتقدم أنه صدوق حسن الحديث، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أيضا. فرواية محمد بن إسحاق توافق رواية عيسى بن يونس في أن شيخ الوليد بن كثير هو محمد بن جعفر بن الزبير، ولكن طبعا في رواية ابن إسحاق يتابع الوليد بن كثير في رواية هذا الخبر عن محمد بن جعفر بن الزبير. نعم، وكذلك أيضا في شيخه. فهذا الحديث وقع فيه الاختلاف في موضعين في الإسناد. أولا في هل الذي رواه هو محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عباد بن جعفر، هذا الاختلاف الأول. وأما الاختلاف الثاني فهو في شيخ محمد هذا، هل هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عبد الله بن عمر، فهذا هو الاختلاف الثاني. وهناك اختلاف آخر في المتن، هل قلتين أو ثلاث قلل أو أكثر من ذلك، وقع أيضا في المتن اختلاف. أما ما يتعلق بالاختلاف الذي وقع في الإسناد، فقبل أن أذكر الراجح فأقول مثل هذا الاختلاف لا يؤثر. الاختلاف الذي يقع في الحديث سواء كان في الإسناد أو في المتن هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون هذا الاختلاف غير مؤثر، والقسم الثاني أن يكون هذا الاختلاف مؤثرا. أما ما يتعلق بالقسم الأول وهو الاختلاف الذي لا يكون مؤثرا، هو عندما يختلف على الراوي بذكر شيخين وكلاهما ثقة، فمثل هذا لا يؤثر. إن كان محمد بن عباد بن جعفر في هذا الإسناد فهو ثقة، وإن كان محمد بن جعفر بن الزبير فهو أيضا ثقة. فأينما دار الإسناد إنما يدور على ثقة، فمثل هذا لا يؤثر. وكذلك في راويه عن عبد الله بن عمر، إن كان ابنه عبد الله فهو ثقة، وإن كان ابن الآخر عبيد الله فهو أيضا ثقة. فإذا مثل هذا الاختلاف الذي يقع في الإسناد لا يؤثر، لأن الإسناد أينما دار إنما يدور على ثقة. وإنما الاختلاف الذي يؤثر إذا كان هذا الاختلاف على ثقة أو ضعيف، فهنا يؤثر. قد يكون هذا، قد يكون الصواب في هذا الحديث هو فلان الثقة، وقد يكون الصواب في هذا الحديث هو فلان الضعيف، فيكون هنا مؤثرا. أما إذا كان كلاهما ثقة فهنا لا يؤثر، سواء كان فلان فهو ثقة أو فلان فهو ثقة. نعم، فمثل هذا الاختلاف الذي وقع في الإسناد هذا لا يؤثر، لأن أينما دار الإسناد فإنما يدور على ثقة. وأما الاختلاف الذي يؤثر فكما ذكرت عندما يكون هذا الاختلاف بين ثقة وضعيف، فهذا نعم يؤثر. ما ندري، إن كان الثقة فيكون الخبر صحيح، وإن كان الضعيف هو الصحيح في هذا الإسناد فيكون هذا الحديث ضعيف. ولكن هنا هذا الاختلاف من القسم الأول، فكلاهما ثقة الذي اختلف عليهما في هذا الحديث. نعم، وأيضا فيما يتعلق بالمتن، إذا كان هذا الاختلاف الذي حصل في المتن إنما هو اختلاف في اللفظ دون المعنى، المعنى متفق واللفظ مختلف، فأيضا هذا لا يؤثر. كذلك أيضا هذا لا يؤثر. نعم، وإنما يؤثر إذا كان المعنى مختلف أو هناك تضاد بين الروايات، فمثل هذا يكون الاختلاف مؤثرا. نعم نعم، بالنسبة للراجح في هذا الحديث، الراجح أنه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وذلك أن هذا الحديث رواه محمد بن إسحاق والوليد بن كثير. أما رواية بن إسحاق فهي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. وأما بالنسبة للوليد بن كثير، فالوليد بن كثير رواه عنه أربعة من الرواة، رواه عن الوليد بن كثير أربعة من الرواة، منهم حماد بن أسامة، ومنهم عباد بن صهيب، نعم، ومنهم عيسى بن يونس، والرابع هو ما رواه الشافعي عن الثقة عنده عن الوليد بن كثير، فهذا هو الشخص الرابع. وقد يكون هذا الرابع أحد الثلاثة، قد يكون هذا الرابع هو أحد الثلاثة. نعم، فالخلاصة أن هذا الحديث رواه راويان، الراوي الأول محمد بن إسحاق ولم يذكر عليه اختلافا، وأما الراوي الثاني فهو الوليد بن كثير، والوليد بن كثير وقع عليه الاختلاف، فرواه عن الوليد بن كثير أربعة من الرواة. الراوي الأول هو حماد بن أسامة أبو أسامة، والثاني ما رواه الشافعي عن الثقة عنده عن الوليد بن كثير، والثالث عيسى بن يونس، والرابع عباد بن صهيب. فهؤلاء أربعة رووه عن الوليد بن كثير، ووقع في روايتهم اختلاف. أما رواية أبو أسامة فأبو أسامة اختلف عليه، جاء عنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر وعن محمد بن جعفر بن الزبير. نعم، ولكن لم يختلف في شيخ محمد هذا في رواية الوليد بن كثير، وإنما سمي في رواية الوليد بن كثير عبد الله بن عبد الله بن عمر. نعم، فأبو سامة جاء عنه الوجهان. نعم، ويبدو أن كلا الوجهين كما قال الدارقطني ثابت عنه. نعم، لأن الوجه الأول رواه جمع والوجه الثاني أيضا رواه جمع. نعم، وأما رواية الشافعي عن الثقة عنده فرواها عن الوليد، أو هذا الثقة روى هذا الخبر عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. خالفهم عباد بن صهيب فرواه عن الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله، وكذلك أيضا هذه رواية عيسى بن يونس. فالآن راويان عن الوليد بن كثير كلاهما قد اتفق على أنه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله، وهذا يوافق رواية ابن إسحاق، ولما يوافقها هذا يوافق رواية ابن إسحاق، هذا يوافق رواية ابن إسحاق. أما رواية الشافعي عن الثقة عنده فما سمانا هذا الثقة، فإذا لا شك أن رواية عيسى بن يونس وكذلك أيضا رواية عباد بن صهيب مع رواية ابن إسحاق ترجح على رواية هذا الرجل الذي لم يسمى. أما فيما يتعلق برواية أبي أسامة فكما ذكرت أبو أسامة جاء عنه كلا الوجهين، جاء عنه. نعم، فإذا الوجه الموافق لرواية الجماعة هو الأولى بالترجيح، الوجه الموافق لرواية الجماعة هو الأولى بالترجيح. إذا يكون الراجح في هذا الحديث أنه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، هذا هو الراجح في هذا الحديث، وهذا الذي رجحه ابن منده، هذا الذي رجحه ابن منده، ورجح إسحاق براهوية أنه عن عبيد الله عن عبد الله بن عمر عن أبيه، وبعض أهل العلم قال كلا الوجهين محفوظ، كلا الوجهين محفوظ كما نقل ذلك عن الحاكم. نعم، والراجح كما تقدم أنه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. نعم، هذا هو الراجح في هذا الحديث. نعم، وهذا الحديث قد رواه أصحاب السنن ورواه أصحاب المسانيد، فهو حديث مشهور، وقد توسع الدارقطني في كتابه السنن في بيان أسانيد هذا الخبر، فذكر الاختلاف الذي حصل في هذا الخبر وساق الروايات التي جاءت فيما يتعلق بهذا الخبر، وتوسع في ذلك جدا. نعم، ومحصل هذا الاختلاف هو ما تقدم أن الصواب عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، لأن هذا هو رواية الأكثر. نعم، هذا ما يتعلق بتخريج الحديث، وأما ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث فهذا الحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح، وهذا الاختلاف الذي حصل فيه كما تقدم لم يؤثر أو لا يؤثر، مع أن الراجح من هذا الاختلاف معروف كما تقدم قبل ذلك. ولذلك صحح هذا الحديث جمع من الحفاظ، صحح هذا الحديث يحيى بن معين كما سوف يأتي بمشيئة الله، وأيضا أبو بكر البيهقي وابن مندة قال هذا إسناد على شرط مسلم. نعم. وصححها أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابو عيسى الترمذي، كلهم صححوا هذا الحديث. نعم، فهذا الحديث حديث صحيح. نعم. وقبل أن أذكر الخلاف، قبل أن أذكر عفوا فقه هذا الحديث، نذكر الحديث الذي بعده لأن له علاقة بالحديث الذي قبله فيما يتعلق بفقه هذه الأحاديث. نعم. قال ابن منده رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عثمان الوراق، وهذا تقدم، وهو العجلي وهو ثقة. قال: وموسى بن عبد الرحمن المسروقي. وموسى بن عبد الرحمن هو الكندي المسروقي، وهو ثقة بالاتفاق. نعم، توفي بعد 50 و200. قال: حدثنا أبو أسامة، تقدم، حماد بن أسامة، عن الوليد بن كثير. نعم، أحسنتم. نعم، حديث 46. نعم، ما تقدم الكلام عليه. نعم، وحديث 46 هو طريق آخر لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: حدثنا محمد بن يحيى، وتقدم، محمد بن يحيى الذهلي، وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا عفان بن مسلم، وعفان بن مسلم هو بن عبد الله الصفار أبو عثمان البصري، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 19 و200. قال: حدثنا حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة هو بن دينار، حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة، وهو من كبار الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 67 و100. وحماد قد علق له البخاري على خلاف في ذلك، هل علق له أو خرج له موصولا، هذا فيه خلاف. والسبب في ذلك أن البخاري قال: قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد، أو عن حماد بن سلمة، فهذه الصيغة قال لنا، هل هي صيغة تعليق كما يذهب إلى ذلك المزي وغيرهم من أهل العلم، أو هذا لا يعتبر تعليق وإنما هذا موصول، فيكون قد خرج له البخاري ولم يعلق عنه، والأقرب أنه خرج له، هذا هو الأقرب، لأن قوله قال لنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة هذا موصول. نعم، وخرج له مسلم أحاديث كثيرة، وأيضا أصحاب السنن وغيرهم، وحماد بن سلمة مكثر من الحديث، حماد بن سلمة مكثر من الحديث. وعندنا حمادان، حماد بن سلمة والثاني من حماد بن زيد، وكلاهما من الثقات الأثبات. حماد بن سلمة أجل من حماد بن زيد، ولكن حماد بن زيد أوثق وأثبت. حماد بن سلمة أجل من حماد بن زيد، ولكن حماد بن سلمة أوثق. حماد بن زيد أوثق وأثبت من حيث الجلالة والفضل، حماد بن سلمة، ومن حيث الثقة والضبط والإتقان حماد بن زيد. نعم، حماد بن سلمة وقع في ضبطه بعض الاختلاف، لأنه تكلم في روايته عن بعض شيوخه، وأيضا عندما كبر تغير حفظه بعض الشيء. نعم، وهناك تفصيل آخر فيما يتعلق بطريقة تحديثه. فأما ما يتعلق بشيوخه، فشيوخ حماد ممكن أن يقسمون إلى 3 أقسام من حيث ضبط حماد بن سلمة لحديثهم. فالقسم الأول: من ضبط حماد بن سلمة حديثه وأثني على رواية حماد عنهم. فأول هؤلاء ثابت البناني، حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت. نعم، وحميد الطويل أيضا وصل بأنه من أثبت الناس في حميد الطويل. هذا القسم الأول من رواية حماد عن شيوخه الذين أثني على حماد في روايته عنهم. نعم، القسم الثاني عندما لا يكون شيخ لا ثابت البناني ولا حميد الطويل ولا من تكلم في رواية حماد عنه كأسحاق الأزرق مثلا. نعم، وهذا القسم أيضا صحيح ولكنه دون الأول. القسم الثالث من تكلم في رواية حماد عنهم، وهم ثلاثة: أيوب السختياني قال الإمام أحمد إن حماد بن سلمة يرفع عن أيوب السختياني أحاديث لا يتابعه عليها أحد. نعم، فتكلم الإمام أحمد في رواية حماد بن سلمة عن في روايته عن أيوب السختياني، وأيضا تكلم يحيى بن سعيد القطان في رواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد، وذكر الإمام أحمد أن رواية حماد بن سلمة أو كتاب أو بالأحوى كتاب حماد بن سلمة عن قيس بن سعد قد ضاع. نعم، وأيضا تكلم في رواية حماد عن زياد الأعلم، فهؤلاء الثلاثة تكلم في رواية حماد عنهم. ما حكم رواية حماد عن هؤلاء الثلاثة؟ الأصل قبول حديث حماد عن هؤلاء، هذا هو الأصل، لأن الأصل في حماد أنه ثقة جليل، فإذا تبين أنه أخطأ فهنا نعم، وأما إذا لم يتبين شيء من ذلك فالأصل قبول رواية حماد عن هؤلاء، لكنها ليست مثل رواية عن القسم الأول أو القسم الثاني. نعم، أما ما يتعلق بالرواة عن حماد، ذكر البيهقي أن حماد بن سلمة عندما تقدم به السن تغير حفظه وساء حفظه، إذن من سمع من حماد بن سلمة قديما يقدم على من سمع منه أخيرا، يقدم على من سمع منه أخيرا. وقد وصف عفان بن مسلم بأنه متقدم أو بأنه ضابط لحديث حماد بن سلمة، حتى أو بالأحوى قال يحيى بن معين: من أراد حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان، فعليه بعفان. وقال النسمة عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وعبد الوهاب بن عبد ممن يقدم. إذن ننظر في الرواة عن حماد بن سلمة. نعم، وأيضا هناك اختلاف في طريق سماع حماد، أو هناك في طريق يحيى بن معين إن من روى عن حماد بن سلمة ففيها اختلاف، من روى عن النسخ فهي أصح أو هي صحيحة. يحيى بن معين يقول: وأما من روى عنه النسخ فهي صحيحة أو أصح. معنى الأصناف وما معنى النسخ؟ معنى الأصناف وهذه التصانيف هو يجمع أحاديث على حسب، فهناك كتاب يسمى مصنف حماد بن سلمة، فالذي يظهر أن حماد رتب هذا الكتاب على الأبواب الفقهية، لأن هذه طريقة المصنفات. نعم، وأما من سمع منه النسخ، المقصود بالنسخ هي رواية حماد مثلا عن ثابت البناني، هذه نسخة، ورواية حماد عن حميد الطويل هذه نسخة، ورواية حماد عن إسحاق الأزرق مثلا، وهكذا. فهذا هو المقصود بالنسخ، هذا هو المقصود بالنسخ. فمن سمع من حماد النسخ فرواية أصح. نعم، لأن حماد أتقن في رواية النسخ من روايته للأصناف، حماد أتقن في روايته للنسخ من روايته للأصناف. نعم، هذا ما يتعلق بالتفصيل في حديث حماد بن سلمة. نعم، قال: أخبرني عاصم بن المنذر، وعاصم بن المنذر هو من الزبير الأسدي وهو صدوق مقل من الطبقة الرابعة. نعم، قال البزار: ليس له إلا هذا الحديث، ليس له إلا هذا الحديث الذي معنا. قال: كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت الصلاة. نعم، فقام عبيد الله إلى مقرأة البستان وفيه جلد بعير، فأخذ يتوضأ منه، فقلنا: أتتوضأ من هذا وفيه هذا الجلد؟ فقال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. نعم، هذا الحديث بهذا الإسناد يوافق رواية من؟ يوافق رواية عيسى بن يونس عن الوليد ومحمد بن إسحاق، كلاهما أي الوليد وابن إسحاق عن محمد بن جعفر، أو توافق الرواية الأولى عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، توافق أي روايتين؟ رواية عبيد الله. نعم لعلك تعتدل بارك الله فيك. نعم نعم توافق الرواية الأخيرة، يعني توافق رواية عيسى بن يونس عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله، وتوافق أيضا رواية ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله، لأنه في رواية عاصم المنذر قال عن عبيد الله، فهذه الرواية توافق رواية محمد بن إسحاق ورواية أيضا عيسى بن يونس ومن معه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. نعم، ولكن قد اختلف على عاصم بن المنذر في هذا الحديث، فرواه حماد بن سلمة مثل ما تقدم في هذه الرواية عن عاصم المنذر عن عبيد الله، ورواه حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه موقوفا عليه، فرواية حماد بن زيد تخالف رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر، تخالف في أمرين بل في ثلاثة. الأمر الأول أنه ذكر أن ما بين عاصم بن المنذر وما بين عبيد الله رجل وهو أبو بكر، والأمر الثاني أن رواية حماد بن زيد موقوفة وليس فيها عبد الله بن عمر أيضا، هذا الاختلاف الثالث. فهذه ثلاث اختلافات وقعت في رواية حماد بن زيد وحماد بن سلمة. رواه إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن عاصم المنذر، وأيضا رواية خالفت رواية حماد بن سلمة وبن زيد، فقال عن رجل، قال عن عاصم المنذر عن رجل عن عبد الله بن عمر، فلم يسمي لنا هذا الرجل من. نعم، وهي أيضا موقوفة، وهي أيضا موقوفة. نعم، وأيضا جاءت رواية رابعة أيضا فيها اختلاف أيضا عن ما تقدم، فرواه عبد الرزاق عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه مرفوعا. نعم، فهذه الروايات وقع بينها اختلاف، كل الروايات الأربع لم تتفق ولا رواية من هذه الروايات ما اتفقت. نعم، نعم، يحيى بن معين صحح أو جود إسناد رواية حماد بن سلمة، وعد رواية ابن علية، قال إن لم يحفظ ابن علية هذا الإسناد، ومعنى ذلك أن حماد بن سلمة قد حفظ هذا الإسناد. نعم، وفي الحقيقة أن رواية عاصم المنذر من طريق حماد بن سلمة الروايات السابقة تشهد لها بعض الشيء، روايات السابقة تشهد لها بعض الشيء. نعم، وأما المتن فهو صحيح كما تقدم، المتن صحيح كما تقدم بالأسانيد السابقة. نعم، قال حدثنا محمد بن عثمان الوراق وتقدم، وموسى بن عبد الرحمن المسروق تقدم أنه ثقة، نعم وهو ثقة بالاتفاق، وتوفي عام 58 و200. قال حدثنا أبو أسامة وتقدم هو حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير، نعم وهو المكي تقدم المخزومي، قال عن محمد بن كعب، ومحمد بن كعب هو بن سليم بن أسد القرظ المدني، نعم وهو ثقة عالم من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 20 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم، عن عبيد الله بن عبد الله قال المسروقي بن رافع بن خديج، نعم فعبيد الله هذا بن عبد الله بن رافع بن خديج، ليس عبيد الله بن عبد الله بن عمر لا، وإنما عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج. وعبيد الله هذا قد وقع في اسمه اختلاف، قيل عبيد الله وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن بن رافع، وقيل عبيد الله بن عبد الرحمن، فوقع فيه اختلاف، وهو مجهول، هو مجهول لا يعرف. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله نتوضأ من بئر بضاعة، قال وهي بئر يطرح فيها النتن والحير ولحوم الكلاب، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. أما ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث، فهذا الحديث بهذا الإسناد لا يصح، لأن فيه هذا الرجل الذي لا يعرف وقد اختلف في اسمه، وهذا دليل على جهالته وعدم معرفته. نعم. وكذلك أيضا قد تفرد بهذا عن أبي سعيد الخدري، قد تفرد بهذا عن أبي سعيد الخدري. نعم. ولكن هذا المتن جاءت له شواهد كثيرة، هذا المتن جاء بأسانيد أخرى من غير حديث أبي سعيد الخدري، فلذلك والله أعلم صححه الإمام أحمد، وصححه كذلك أيضا يحيى بن معين وغيرهم ممن صحح هذا الحديث. فيبدو أن تصحيح الإمام أحمد ويحيى بن معين ومن معهم إنما هو لتعدد أسانيد هذا الخبر وتباين مخارج هذه الأسانيد، فلذلك ذهبوا إلى صحته وقوته. وأما هذا الإسناد، هذا الإسناد لا يصح من أجل ما تقدم. نعم. أما ما يتعلق بفقه هذه المسألة، فهذه المسألة وهي فيما يتعلق بالماء وقع فيها اختلاف بين أهل العلم. نعم. نذكر الشيء الذي حصل فيه اتفاق، ثم بعد ذلك أذكر الشيء الذي وقع فيه اختلاف. نعم. اتفق أهل العلم على أن الماء إذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير أن هذا يعتبر طاهر، أن هذا يعتبر طاهر. وكذلك اتفقوا على أن الماء مهما بلغ إذا وقعت فيه نجاسة وقد أثرت عليه إما بلون أو طعم أو رائحة فهذا يعتبر نجس، وهذا ما في خلاف بين أهل العلم. وإنما الخلاف فيما بينهم في مسألتين. المسألة الأولى التي اختلفوا فيها عندما يكون الماء قليلا ولم يتغير، هل هذا الماء نجس أو طاهر؟ عندنا ماء قليل ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير، فهل يعتبر نجس أو يعتبر طاهر لأنه لم يتغير؟ على قولين لأهل العلم، هناك من يعتبره نجس ويحتج بحديث القلتين، لأن حديث القلتين الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، فاستدلوا بحديث ابن عمر في القلتين، هذا إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير، اختلفوا على هذين القولين. نعم. وأما المثل الثاني التي وقع فيها اختلاف أيضا فهي في حد الماء الكثير، تقدم لنا أنهم اتفقوا أن الماء إذا كان كثيرا ولم يتغير وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فإنه يكون طاهرا، هذا بالاتفاق، ولكن اختلفوا في حد الكثير، كم مقدار الكثير؟ فهناك من أهل العلم ممن يحدد الكثير بالقلتين كما جاء في حديث ابن عمر، وهناك من أهل العلم لا يحدد الكثير بالقلتين، وإنما يقول الكثير هو ما إذا حركت طرفه لا يتحرك الطرف الثاني، إذا حركت أحد طرفيه ولم يتحرك الطرف الثاني هذا كثير، وأما إذا تحرك فهذا قليل. نعم. وهذا جاء عن الحنفية. والقول الثاني هو تحديد الماء الكثير بالقلتين، والذين حددوه بالقلتين اختلفوا في مقدار القلتين، هل هي 4 قرب أو هي 5 أو هي 6، على خلاف بين أهل العلم، فهناك من يرى القلتين مقدارها 4 قرب، لأنه جاء في بعض الروايات أن مقدار القلة الواحدة 2 قرب، إذن قلتين 4 قرب، وجاء بأن مقدار القلتين قربتين وزيادة، مقدار القلة الواحدة قربتين وزيادة. قال الشافعي رحمه الله: إذن أرى أن تكون القلة الواحدة تساوي قربتين ونصف القربة حتى يكون المجموع خمس. يعني قال قلتين القربة الواحدة أو القلة عفوا الواحدة قربتين وشيء، قال هذا الشيء نجعله إلى النصف فيكون أو تكون القلة الواحدة قربتين ونصف، فإذا قلتين خمس قرب. وذهب إسحاق بن راهوية إلى أن القلة الواحدة ثلاثة قرب، إذن يكون المجموع ست. وهناك اختلاف آخر، وسبب هذا الاختلاف أنه لم يأتي بإسناد صحيح تحديد مقدار القلة الواحدة، ما جاء بإسناد صحيح تحديد مقدار القلة الواحدة. طيب الذين حددوه بما تقدم ما هو دليلهم في ذلك؟ دليلهم أنه جاء في بعض الأسانيد، يعني وهو الشافعي عن مسلم من خالد الزنجي عن ابن جريج قال بإسناد لا يحضرني، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر. قال ابن جريج وقلال هجر القلة الواحدة تسع قربتين وشيء. نعم. وجاء أيضا حديث آخر من طريق محمد بن يحيى عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث. سأل محمد بن يحيى يحيى بن عقيل قال بقلال هجر أو بقلال من؟ قال بقلال هجر، نعم. فمن حدد ذلك حدد ذلك بما جاء في هذه الأسانيد، وهذه الأسانيد طبعا ما تصح، لأن نفس الحديث أولا الإسناد مرسل ومحمد بن يحيى هذا مجهول، ثم هذا رأي من الراوي قال بقلال هجر، وبعض أهل العلم قال أن قلال هجر مشهورة، ولذلك جاء في حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما رأى سدرة المنتهى قال أوراقها كآذان الفيلة ونبقها كقلال هجر، فقالوا هذا دليل على أن قلال هجر معلومة ومعروفة فيما بينهم. وزادوا أيضا أن قلال هجر جاء ذكرها في أشعارهم إلى غير ذلك. نعم. ولكن كل هذا في الحقيقة يعني لا يكفي في الاعتماد عليه في تفسير مقدار القلة، حتى إذا قلنا بقلال هجر فإن قلال هجر منها الكبير ومنها الصغير. نعم. ثم أيضا اختلف أهل العلم في مقدار القلة الواحدة كم تساوي، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح هذا الحديث ولكن لم يعمل به. لماذا؟ قال لعدم معرفة مقدار القلة الواحدة. فالطحاوي ذهب إلى صحة هذا الخبر لكن قال مقدار القلة الواحدة غير معروفة، وكذلك ابن دقيق العيد، وأيضا نقل معنى هذا عن ابن جرير الطبري. نعم. فالذي نخلص إليه كما تقدم هو أن الماء إذا تغير بالنجاسة هذا يعتبر نجس، وأما إذا كان كثيرا ولم يتغير فهذا طاهر. نعم. وأما إذا كان قليلا ووقعت فيه النجاسة ولم يتغير فالأحوط والأولى تركه. ومن الأدلة على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، وهذا يفيد أن هذا الإناء قد تنجس. نعم. حتى لو لم يتغير لا من حيث الطعم ولا اللون ولا الرائحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإراقته وأمر بغسله وقال طهور إناء أحدكم، إذن هو نجس فيحتاج إلى تطهير. نعم. وكذلك أيضا مر علينا فيما سبق في حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يد في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد في الإناء حتى يغسلها الإنسان ثلاثا لئلا يتلوث هذا الماء، وهذا الماء قليل في الإناء، الأواني صغيرة. نعم، فالأحوط إذا كان الماء قليلا أن الشخص عليه أن يتركه، والأحوط له أن يدعه إذا وقعت فيه نجاسة حتى لو لم يتغير. وأما إذا كان كثيرا ولم يتغير فهذا طاهر، هذا طاهر. وأما تحديد الماء بأنه إذا حركت أحد طرفيه تحرك الطرف الآخر هذا هو القليل، وأن الكثير إذا كان بخلاف ذلك لم يتحرك الطرف الآخر، فهذا اجتهاد مجرد رأي، والرأي لا يرجع إليه في النصوص الشرعية، وإنما يرجع إلى ما دل عليه الدليل. وأما ما يتعلق بحديث القلتين فكما تقدم مقدار القلتين بالضبط كم، هذا وقع فيه اختلاف، وليس هناك دليل بين في تحديد مقدار القلتين. نعم. ثم قال المصنف: حدثنا محمد بن يحيى، وهذا الدهلي تقدم، قال: وأحمد بن يوسف. وأحمد بن يوسف مر علينا من قبل ولا لم يمر؟ نعم مر، أحمد بن يوسف مر. ما اسم أحمد بن يوسف؟ نعم، اسم أحمد بن يوسف اللي تقرأ أحمد بن يوسف، من هذا بمن مر علينا من قبل؟ من أحمد بن يوسف هذا اللي مر علينا من قبل؟ ما اسمه؟ أي إذن غافل مجالس الحديث إذا حضرت ومجالس العلم فانتبه، وإلا قد يتكلم عليك بالغفلة، وصف ناس بأن عندهم غفلة. نعم، أحمد بن يوسف من هذا؟ نعم نعم، أحمد بن يوسف السلمي، وهو الأزدي، أحمد بن يوسف الأزدي، وهو ثقة حافظ، توفي عام 64 و200، ويقال له السلمي أيضا لأن أمه سلمية، وأما هو فهو أزدي. قال: وابن عون. ابن عون هذا في تحفة، أو بالأحرى في إتحاف المهرة، قال محمد بن عون، قال محمد بن عون. وإذا رجعنا إلى من اسمه محمد بن عون في كتب التراجم نجد أن هناك من اسمه محمد بن عون الخراساني، ولكن ليس هو هذا، لأن محمد بن عون الخراساني روى عن عكرمة، وعكرمة من التابعين، فيكون محمد بن عون الخراساني متقدم وليس هو الذي روى عنه ابن الجارود. نعم، وهناك آخر محمد بن عون الزياد البصري، وأيضا الذي يبدو أن محمد بن عون الزياد البصري ليس هو المقصود هنا، لأن الزياد أيضا متقدم، والذي يظهر أن ابن الجارود ما أدركه. محمد بن عون الزياد صدوق روى عنه أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي، وروى هو عن همام، عن همام بن يحيى، وعن إبراهيم بن طهمان. نعم، وإبراهيم بن طهمان وهمام بن يحيى تقريبا هم من الطبقة السابعة، فيكون الراوي عنهم متقدم، والذي يظهر أن ابن الجارود ما أدركه. نعم، وليس هناك محمد بن عون فيما وقفت عليه ينطبق على شيخ ابن الجارود هنا، والذي يبدو لي أن هذا محرف من محمد بن عوف، محرف من محمد بن عوف. ومحمد بن عوف مر علينا فيما سبق يروي عنا المصنف، ويروي هو محمد بن عوف عن عبيد الله بن موسى. من محمد بن عوف اللي مر علينا من قبل؟ نعم نعم، أحسنت، محمد بن عوف الطائي الحمصي، وهو ثقة حافظ. نعم، يروي عنا المصنف، وذكر من شيوخه عبيد الله بن موسى. فالأقرب والله أعلم أن هذا محمد بن عوف، أن الصواب هو محمد بن عوف ابن سفيان الطائي الحمصي، وهو ثقة حافظ، توفي عام 73 و200. قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى. وعبيد الله بن موسى هو ابن أبي المختار بادام العبسي، وهو ثقة، ثقة من الطبقة التاسعة، توفي عام 13 و200. نعم، قال أخبرنا سفيان، سفيان هو الثوري، سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري. لماذا قلنا سفيان هو الثوري؟ نعم نعم، لأنه روى عنه بواسطة رجلين، المصنف في الغالب يروي عن سفيان بن عيينة بواسطة رجل واحد، لأنه أدرك أصحاب سفيان بن عيينة، أدرك جمعا كبيرا منهم، فلا يحتاج إلى أن يروي بواسطة رجلين، بخلاف أصحاب سفيان الثوري ما أدركهم، وإنما أدرك أصحاب سفيان الثوري، فلذلك يروي عنه بواسطة رجلين. نعم، فهذا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام أبو عبد الله، وهو من كبار الحفاظ، توفي عام 60 و100، أو الصواب توفي عام 61 و100، وإنما شعبة هو الذي توفي عام 60 و100. نعم، قال عن سماك، سماك مر علينا من قبل ولا ما مر؟ نعم نعم، ما اسم سماك؟ نعم أحسن، سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي، وهو من الطبقة الرابعة، توفي عام 23 و100. وسماك في حديثه تفصيل، ما هو التفصيل الذي في حديث سماك؟ تقدم لنا ذكر التفصيل في حديث سماك ابن عكرمة، عفوا سماك ابن حرب، ما هو هذا التفصيل الذي في حديث سماك؟ تقدم ذكر هذا التفصيل. نعم نعم نعم أحسن، سماك فيه تفصيل فيما يتعلق بشيوخه وتلاميذه، أما ما يتعلق بشيوخه فإذا كان شيخ عكرمة فقد تكلم في رواية سماك عن عكرمة، تكلم فيها شعبة بن الحجاج ويعقوب بن شيبة وغيره. نعم، فرواية عن عكرمة فيها نظر، وأما إذا كان شيخ ليس عكرمة فالأصل في رواية سماك عنه مستقيمة. وأما ما يتعلق بتلاميذه، ما هو التفصيل في رواية تلاميذه عنه؟ ما هو التفصيل في سماك؟ نعم نعم نعم نعم نعم أحسنت، من سمع منه قديما فرواية أصح ممن سمع منه أخيرا، وشعبة والثوري ممن سمع من سماك قديما. نعم، فهذا التفصيل في حديث سماك عن عكرمة، هذا من رواية سماك عن عكرمة، وتقدم أن في رواية سماك عن عكرمة فيها كلام. عكرمة هو أبو عبد الله البردري مولى عبد الله بن العباس، وهو ثقة عالم من كبار العلماء، وكان من أعلم الناس في زمانه، وثبت أن ابن عباس كان يضع القيد في رجليه حتى يتعلم العلم، كان يضع القيد في رجليه، القيد في رجلي عكرمة لكي يتعلم حتى أصبح عالما من كبار العلماء. ولذلك غالبا ما تجد في كتاب من كتب التفسير أو من كتب الحديث إلا ولعكرمة ذكر، إما رواية وإما تفسير كما هو فيما يتعلق بكتب التفسير وهكذا. نعم، هناك من تكلم في سماك، هناك عفوا من تكلم في عكرمة، لكن هذا لم يثبت، هناك من تكلم في عكرمة ولكن هذا لم يثبت، أي ليس له تأثير القول الصحيح في حديث عكرمة. نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه وقد فضل من غسلها أو من وضوئها، فأراد أن يتوضأ به، فقالت يا رسول الله إني اغتسلت منه من جنابة، فقال إن الماء لا ينجس. نعم، ثم قال المصنف حدثنا أحمد بن يوسف وهو السلمي كما تقدم، قال حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق مر من قبل ولا ما مر عبد الرزاق؟ نعم نعم أحسنت، عبد الرزاق من همام الصنعاني وهو ثقة حافظ من الطبقة التاسعة، وخرج له الجماعة، وفي حديثه تفصيل تقدم لنا فيما سبق. قال أخبرنا الثوري، نعم، وهو سفيان بن سعيد الإمام بهذا الإسناد. نعم، أما ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث، فهذا الحديث إذا نظرنا إلى شيخ سماك في هذا الحديث فهو من؟ عكرمة، وعكرمة تكلم في رواية سماك عن ماذا؟ عن عكرمة. وإذا رأينا أو إذا عفوا نظرنا إلى الراوي عن سماك فنجد أنه سمع منه قديما أو أخيرا، سمع منه قديما وهو سفيان الثوري، ورواية من سمع منه قديما أصح من من سمع منه أخيرا، فيكون سماك حدث بهذا الحديث في حال ضبطه وفي حال إتقانه وعدم تغير حفظه. نعم، ولكن كما تقدم في رواية سماك عن عكرمة فيها نظر، ولذلك تكلم الإمام أحمد بهذا الحديث. طبعا هذا الحديث صح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وابن خزيمة وابن حبان عندهم بعض التوسع في التصحيح، عندهم بعض التوسع في التصحيح، وأما الحاكم فعنده توسع أكثر وأكبر. نعم، فما نظروا إلى، هم يعرفون كلام الحفاظ ابن خزيمة من كبار العلماء، وكذلك ابن حبان لا يخفى عليهم كلام الحفاظ في رواية سماك عن عكرمة، لكن يرون أن هذه لا تؤثر، وكذلك أيضا كون الحديث من رواية من سمع من سماك قديما وهو سفيان الثوري، رأوا أن هذا الحديث مما حفظه سماك، فلذلك خرجوه في صحاحهم. نعم، وأما الإمام أحمد فقال أتقيه لحال سماك، فإنه لا يرويه أحد سواه. ونقل ابن رجب عن الإمام أحمد أنه رد هذا الحديث لأنه قد جاء أيضا عن عكرمة مرسلا، هذا الحديث جاء عن عكرمة مرسلا، وهذا يؤيد أن سماك لم يضبط حديث عكرمة، فمرة يصل ومرة يرسل. نعم، فهذا الحديث فيه ضعف، ولكن هذا الحديث جاء عند مسلم من طريق أخرى، فرواه الإمام مسلم من حديث ابن جريج، نعم، أو من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس، ولكن قال عمرو بن دينار أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن عمرو بن دينار أخبرني أن ابن عباس أخبره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة. نعم، طبعا هذا الشك الذي وقع في هذا الخبر لا يؤثر كثيرا على صحته، وذلك أن عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبو الشعثاء أن أبو الشعثاء حدثني أن ابن عباس حدثه، فالغالب على ظن عمرو بن دينار والذي هو في علمه يخطر على باله هو أنه قد سمعه من أبو الشعثاء، وأبو الشعثاء قد سمعه من ابن عباس. نعم، فمثل هذا لا يرد به الخبر، مثل هذا لا يرد به الخبر، ولذلك الإمام مسلم رواه في كتابه الصحيح. وهذا الإسناد على ما فيه من ضعف أيضا يشهد لحديث عمرو بن دينار، هذا الإسناد على ما فيه من ضعف يشهد أيضا لحديث عمرو بن دينار. نعم، فهذا الحديث بهذين الطريقين ثابت، هذا الحديث بهذين الطريقين ثابت. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث فيه مشروعية الوضوء بفضل المرأة، إذا المرأة توضأت من ماء أو اغتسلت من ماء وبقي شيء من هذا الماء فيشرع للرجال أن يتوضأوا بهذا الماء، ولكن الأولى عدم الوضوء به. لماذا؟ لما جاء في حديث حميد بن عبد الرحمن قال حدثني رجل صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام كما صاحب أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. هذا الحديث إسناده صحيح، ولكن هذا النهي ليس للتحريم بدليل حديث ابن عباس وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة، فيجمع ما بين الخبرين بأن النهي الذي جاء في حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة أنه للتنزيه وليس للتحريم، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل فضل ميمونة وتوضأ به عليه الصلاة والسلام. نعم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى أن هذا خاص بالرسول أي وضوء بفضل ميمونة. قال: وأما النهي الذي جاء في حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة فهذا لعموم الأمة، ولكن هذا الجمع غير صحيح، والأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل باقي الناس في الأحكام، إلا أن يأتي دليل يخص الرسول عليه الصلاة والسلام يخصه بحكم على غيره. نعم، وهنا ما في دليل على التخصيص، فالأصل العموم. نعم، ولعل يقف عند هنا. في صحيح ابن حبان في كتاب الرقائق في باب الأدعية يقول: أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا حفص بن أخي أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع سجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام، يا حي يا قيام أو يا قيوم، اللهم إني أسألك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون بما دعا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا باسم العظيم الذي إذا دعى بها جاب وإذا سئل بها أعطى. قال أبو حاتم رضي الله عنه: حفص هذا هو حفص بن عبد الله بن أبي طلحة أخو إسحاق بن أخي أنس لأمه. يستمع درس الحديث. هذا الإسناد لا بأس به، ولكن هذا الحديث قد جاء من طرق أخرى بدون ذكر الحنان، بدون ذكر الحنان، وإنما بذكر المنان. وخلف بن خليفة وقع في الاختلاط، خلف بن خليفة اختلط، وبعضهم تكلم في حديثه، ولكن الأصل أنه لا بأس به. ولكن هذا الحديث جاء من طرق أخرى ليس فيه ذكر المنان، ليس فيه ذكر عفوا الحنان. وأما المنان فثابت أنه من أسماء الله، المنان ثابت أنه من أسماء الله، وأما الحنان فذكر في هذا الحديث لا يصح. نعم. يسأل عن حديث: لو خشع هذا لخشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا رواه ابن أبي شيبة، رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب من كلامه، وحتى الإسناد إلى سعيد بن المسيب لا يصح، فيه رجل لم يسمى. نعم، وأما كون حديث مرفوع فهذا لا. نعم. أليس في حديث القلتين اضطراب في المتن كمرة 40 مرة 4 مرة 3؟ نعم، هذا نسيت لا أتحدث عنه. الاضطراب الذي وقع في المتن في حديث القلتين لا يؤثر أيضا، لا يؤثر، وذلك أن جل روايات ليس فيها اختلاف، وإنما إذا بلغ الماء قلتين. وقع في بعض الروايات عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عمر عن أبيه قال قلتين أو ثلاث، وجاء في روايات أخرى عن حماد بن سلمة بالإسناد السابق بدون ذكر الشك قلتين، فهذه الرواية هي الأرجح لأنها موافقة لرواية الأكثر، فالصواب قلتين. وأما 40 قلة فهذا لا يصح في إسناده من هو متهم. نعم. يسأل عن معنى قول المحدثين في سند الحديث وهو متابع. في سند الحديث ماذا؟ وهو متابع. متابع يعني أن هذا الراوي قد تابعه فلان في رواية هذا الحديث، يعني مثلا عندنا حديث سفيان عن سماك عن عثمة عن ابن عباس، سفيان قد تابعه في رواية هذا الحديث عن سماك شعبة، فمعنى تابعه أيضا روى هذا الحديث عن نفس هذا الشيخ الذي رواه عنه الأول، هذا معنى تابعه. نعم. يسأل عن حديث إجرة المؤمن إلى نصف ساقه رواه السنة. نعم إجرة المؤمن إلى نصف ساقيه هذا حديث صحيح. نعم هذا السؤال تكرر وهو يسأل عن حديث لا تفعل كما فعلت اليهود تستحل محارم الله بأن الحيل. هذا رواه ابن بطة في كتابه ابطال الحيل وقواه ابن تيمية. ابن تيمية قواه. نعم يسأل عن هؤلاء الرواة هل هم ضعفاء أم ثقات من أثبات حسان بن أبي سليمان؟ ما عرف عفوا حسان بن أبي سنان. حسان ما عرف أخاف حماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان معروف أما هذا الراوي ما عرفه. نعم حسان بن أبي سنان ما عرف. الحارث بن مسلم. الحارث بن مسلم يعني ليس بالمشهور. ليس بالمشهور لا بأس به. ليس بالمشهور. نعم معاذ العدوية. معاذ العدوية ثقة. ثقة عابدة. نعم حفصة بن سيرين أيضا ثقة. حفصة بن سيرين ثقة. ثقة عالمة. نعم يقول ما صحة حديث ما درجة حديث اعقلها وتوكل من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه؟ هذا جاء من حديث أنس من حديث عمرو بن أمية الضمري. أما حديث أنس فقال عنه القطان يحيى بن سعيد قال هذا حديث منكر. وأما حديث عمرو بن أمية الضمري فإسناده يعني صالح ليس بالقوي تماما. نعم يسأل عن حديث أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم هذا الحديث صحيح أحب الكلام من الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. نعم نطلب منكم حفظك الله إعادة طبقات الرواة الاثنتا عشر مع الترقيم لأن كل مصنف يختلف في ذكر الطبقات بألفاظ مختلفة. هو الطبقات كما تقدم هذا اصطلاح فمثلا بعضهم يجعل الصحابة طبقات مثل الحاكم جعل المضارف 12 طبقة وبعضهم يجعلهم أقل وبعضهم يجعلهم طبقة واحدة. نعم مثل الذهبي قسم تاريخه إلى 20 طبقة تاريخ الإسلام جعل كل طبقة 10 سنوات أو نحو ذلك. نعم جعل كل طبقة جعل أكثر من جعل كل طبقة 10 سنوات. الذهبي في تاريخ الإسلام جعل كل طبقة 10 سنوات. نعم ولا أدري كم جعل الطبقات المهم جعل كل طبقة 10 سنوات. ابن حجر في كتاب التقريب جعل 12 طبقة جعل الأولى الصحابة كبيرهم وصغيرهم الطبقة الثانية كبار التابعين وهؤلاء منهم من هو مخضرم ومنهم من ليس كذلك مثل المخضرم مثل أبو وائل شقيق بن سلمة ومن ليس كذلك من سعيد بن المسيب ولد في الإسلام ولد في خلافة عمر قبل وفاة عمر بثمان سنوات. نعم الطبقة الثالثة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن. رابعة صغار التابعين. الرابعة صغار التابعين كقتادة بن دعامة. الخامسة أصغر التابعين كالأعمش. السادسة طبقة كبار أتباع التابعين كعبد الله بن عون وبن جريج. السابعة الوسطى من أتباع التابعين كسفيان الثوري وشعبة. الثامنة أصغر من التي قبلها نعم مثل عيسى بن يونس فإنه من الطبقة الثامنة. نعم التاسعة أصغر كالشافعي وأبو الوليد الطيالسي بل أبو داود الطيالسي أبو داود الطيالسي. نعم العاشرة طبقة أحمد بن معين بن المديني. الحادية عشرة طبقة البخاري. الثانية عشرة النسائي. نعم يسأل عن الكتب التي ترى أنها مناسبة لطالب العلم المبتدئ في الحديث. الكتب المناسبة لطالب العلم في ماذا؟ الحديث. في الحديث طبعا طالب العلم يحتاج إلى أن يقرأ في كتب الحديث صحيح البخاري صحيح مسلم كتب السنن نعم والمسانيد ومحتاج أيضا إلى أن يقرأ في علم المصطلح ويكفيه في المصطلح خمسة كتب أو أربعة كتاب الكفاية للخطيب معرفة علوم الحديث للحاكم نعم وشرح العلل ابن رجب ونكت ابن حجر على ابن الصلاح والموقظة للذهبي، وإذا أدخل نخبة الفقه فهذا أيضا حسن، فهذه الكتب تغني عن باقي كتب المصطلح. كذلك هو محتاج إلى أن يقرأ في كتب التخريج والحكم على الأسانيد وكتب العلل مثل نصب غاية، تلخيص الحبيب، وتنقيح التحقيق، محتاج إلى أن يقرأ في هذه الكتب حتى يعرف كيف الحفاظ يصححون وكيف يضعفون وكيف يعللون وهكذا، بالإضافة أيضا إلى كتب العلل. وبالنسبة لكتب العلل يبدأ بكتاب التمييز لمسلم الحجاج، فهذا كتاب قيم وكتاب سهل. نعم. ثم بعد ذلك ليقرأ في العلل الكبير للترمذي. نعم. ثم بعد ذلك يقرأ في العلل ابن أبي حاتم وهكذا. نعم. فهو محتاج إلى ذلك. هذا وبالله التوفيق.